له نورا يوم القيامة. بعدما استمعنا لهذه آيات البينات يطيب لنا مرة أخرى أن نعيش مع آيات الله البينات، وهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم عن القرآن: إنه لا يخلق عن كثرة الرد، أي أن القرآن الكريم لا يشبع من كثرة تلاوته. نستمع لقارئ من الأعلام بإذاعة مصر العالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ابن مدينة الزقازيق، يتلو علينا من آيات الله البينات. يتفضل مشكورا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الله أكبر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إذ امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذا المشرع حتى حضرت النفس يا شغل يا ولا يبقى عليك الصفا Yeah. يستفزون يستفزون يستفزون قل الله يفتيكم في الكلالة الله يؤتيكم في الكلالة الله يؤتيكم في الكلالة إن امرؤ مالك ليس له يستفزون يستفزون يستفزون قل الله يفتيكم في إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الله يفتيكم في الكلالة إن Oh!

قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعالوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان لقد استمعنا إلى ما تيسر من خواتيم سورة النساء وفواتح سورة المائدة، فلا علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي وابن مدينة الزقازيق، شاكرين لسيادته ولحضراتكم جميعا كل من أدى واجب العزاء باسم أبناء الوالدة الراحلة الكريمة الأستاذ الكريم حلمي عبد الباقي وشقيقه الأستاذ كمال عبد الباقي وشقيقهما الأستاذ وليد عبد الباقي، وباسم كل عائلات عبد الباقي بمشتول القاضي، وأيضا باسم الأستاذ حلمي أبو طاحون وباسم الأستاذ محمد البحراوي، نشكر أيضا شكرا الخاص للأستاذ الكريم حسن الصادق نقيب المحامين بالشرقية، ونشكر لصاحب هذا السرادق العظيم بهندسته الكهربائية الحاج عربي بخيت مهدي، وإلى صاحب الهندسة الإذاعية أولاد الخولي بالعوازدة الشرقية، وإلى مقدم واجب الضيافة الفندقية الأمراء محمد عطية. شكر الله لحضراتكم جميعا وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا، وإلى أن نلتقي بعد صلاة العشاء أترككم في رعاية الله وأمنه.